وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. عنوان: جزاء المحاربين والأشرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها بيان عظم قتل النفس لمن استحلها، وبيان عظم أجر من وقف عند حدود الله ولم يستحل قتل المسلم وحرم قتل المسلم. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل أن أحد ابني آدم قتل أخاه بغير حق، كتب الله على بني إسرائيل بما شرعه لهم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من استحل قتل نفس معصومة بغير قصاص وبغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. فإذا استحل قتل هذه النفس المعصومة بغير حق بغير قصاص وبغير فساد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق بين نفس ونفس، يستحل القتل بغير حق. فإذا استحل قتل نفس واحدة فكأنه استحل قتل النفوس جميعا، لأن النفوس كلها معصومة. فإذا انتهك حرمة المؤمن المعصومة وصار لا يبالي فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما من أحياها، يعني من اعتقد تحريم قتل النفس بغير حق ولم يستحل القتل قتل النفس المعصومة، ورأى أن النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولا مسها بالسوء، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الناس سلموا منه جميعا، لأن النفوس المعصومة واحدة. فإذا حرم النفس المعصومة فنفوس الناس المعصومة كلها كذلك، ولذلك فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا هو معنى الآية فيما قرره العلماء والسلف الذي ذكره الحافظ رحمه الله، أن قتل النفس المعصومة بغير حق كأنه قتل للنفوس جميعا، لأن النفوس كلها معصومة. وإحياء النفس المعصومة وتعظيمها وعدم استحلال قتلها فهذا تعظيم للنفوس جميعا، فهو إحياء للنفوس جميعا. قال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا بالبينات، يعني أرسل الله تعالى الرسل بالحجج البينات والبينات الواضحات، وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني يسرفون في القتل ويتجاوزون حدود الله كما فعلت اليهود حينما يقاتلون مع الأوس والخزرج، يقاتلون معهم إخوانهم، لأن الأوس لهم حلفاء من اليهود والخزرج لهم حلفاء من اليهود، فإذا قاتل الأوس والخزرج قاتل معهم حلفاءهم وقتلوا معهم حلفاءهم من إخوانهم من اليهود، فإذا انتهت الحرب فدوهم، مع أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن لا يقاتلوا إخوانهم ولا يفادونهم، ولهذا أنكر الله عليهم بقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فهكذا كان اليهود يقاتل بعضهم بعضا مع حلفائهم من الأوس والخزرج، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي لأنه يقاتل مع حليفه، فإذا انتهت الحرب فدا بعضهم بعضا، ولهذا أنكر الله عليهم وجعل هذا من الإيمان بعض الكتاب والكفر ببعض، ولهذا قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا من الإسراف، مجاوزة الحد، فمن تجاوز حدود الله وتجاوز ما حد الله له فهو من المسرفين. نعم، أحسن الله إليك. عنوان. نعم. نعم، هذا هو المعنى. يعني استعظم قتل النفس ورأى أن قتل النفس معصومة محرمة، فهذا معناه سلمت من النفوس جميعا، لأن الحكم واحد، الحكم عنده واحد. هذه النفس المعصومة رأى أنه لا يجوز قتلها واستبقاها، فكذلك النفوس الأخرى حكمها حكمه، سلمت من النفوس جميعا. والذي استحل قتل النفس المعصومة فكأنما قتل النفس جميعا، لأن النفوس المعصومة كلها في الحكم واحد، إذا استحل هذا فمعناه استحل الأخرى. نعم. نعم، قاتل العمد، قاتل العمد العدوان، هذا قد يكون مستحل وقد يكون غير مستحل. إذا استحلها هذا كفر والعياذ بالله، هذا يدعى الإسلام لأنه مكذب لله. أما إذا قتله طاعة الله والشيطان، دعته نفسه بسبب الخصومة أو بسبب المال ويعلم أنه حرام، هذا لا يكون كافر وعليه الوعيد الشديد. نعم. نعم، هذا يكون ولي الأمر للحاكم الشرعي، يحكم عليهم بالقتل تعزيرا، تعزير المفسدين في الأرض، مثل المحاربين الذين يفسدون في الأرض، يفسدون أديان الناس ويأخذون أموالهم، هؤلاء يستحقون القتل لردتهم وخروجهم عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. عنوان: جزاء المحاربين والأشرار. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى تمام الآية، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظهما من عقل أو عرينة، وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون.

هذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها، وأيضا كذلك يشمون الهواء في البرية، الهواء النقي، وهواء المدينة لا يناسبه، لم يناسبهم، فذهبوا وإلى البرية وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من الوخم والمرض وصحت أجسامهم، فكفروا بالله ورسوله وقتلوا الراعي، وفي لفظ قتلوا الرعيان رعاة الإبل، وسملوا أعينهم، يعني أحموا الحديد وأجعلوها على أعينهم، وسرقوا الإبل وسرقوها، فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجيء بهم لما في منتصف النهار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كل واحد يده ورجله، كل واحد قطع منه يده اليمنى ورجله اليسرى، وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في فسمرت عيونهم كما فعلوا بالرعاة قصاص، أمر بهم فأحميت الحديد ووضعت على عيونهم وقطعت أيديهم ورجلهم ولم تحسب حتى استمر الدم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وقال أبو هريرة وقال أبو قلب هؤلاء كفروا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، كفروا بالله ورسوله وسرقوا الإبل، هؤلاء كفروا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالرعاة، سمر عيونهم وقطعت أيديهم ورجلهم وقتلوا. وأما إذا كانوا مسلمين فكذلك أيضا يقام عليهم الحد إذا كانوا مسلمين وقطعوا الطريق وأخافوا السبل. فمن العلماء من قال إن الإمام إنه ينظر في حالهم، قطع الطريق الذين يقفون في الطرقات ويسرقون أموال الناس ويقتلونهم، قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها التخير، وأنهم إن قتلوا قطع الطريق يؤتى بهم ويقتلون، وإن لم يقتلوا ولكن سرقوا تقطع كل واحد من يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم، يختار واحد من هذه الأمور الثلاثة. والله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فإذا قتلوا قتلوا أو صلبوا، وإذا قطعوا ولم يقتلوا قطعت قطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا لم يقتلوا ولم يقطعوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء قال إن الإمام مخير فيهم، وهذا إذا أخذوا قبل أن يتوبوا، أما إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد وتبقى حقوق العباد. ولهذا قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فمن تاب من قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، وأما من أخذ وهو لم يتوب فإنه قام عليه الحد. نعم نعم، هذا لابد منه، حقوق الآدمي ترد عليه، ترد عليه، الكفار يقتلون، الكفار إذا تابوا، إذا تابوا يكون هذا توبة، إذا تابوا من الشرك توبة تجيبوا ما قبلها، لو حقوق الآدمي ترد، ترد عليه، لابد من رد. نعم هذه حقوق من حقوق الآدمي، القتل من حق الآدمي. نعم.